الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنه عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي الكوفي اختلط بآخره. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كل من سمع من المسعود وكوفة بن رفيع وأبي نعيم له عما يزيد ابن هارون وحجاج ومن سمع منه في باب غض البغداد الاختلاط إلا من سمع منه بكوفة، يعني بأن سماع من سمع من كوفة صحيح، ومن سمع منه بغداد كزيد بن هارون ابن هارون وحجاج بن محمد وحجاج فهو بعد الاختلاط. قال عبد الله أيضا: قال أبي سماع وكيع من المسعود بالكوفة قديما، وأبو نعيم أيضا. وصل لنا المسعود أول ما اسمه عبد الرحمن بن عبد الله يعني جد عبد الله بن مسعود أو جد أبي أكيد لا وراء مسعود عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عتبة بن مسعود قلت عمه هذه يكون عمه نعم عم والي نعم صحيح العتبة هذا هو أخو عبد الله بن مسعود عتبة هذا واقع عبد الله لكن قيل بأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو أعلم الناس في حديث عبد الله بن مسعود وعلى هذا هو في الجملة ثقة ولما إشكالية في هذا الاختلاط فعلى هذا من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح خاصة في مرويات عن عبد الله بن مسعود ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا حديث ضعيف ولا يحتج به ما يذكر لنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط حدثنا عنه بالأمس نعم يزيد بن هارون يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هذا الخلاف شاب نعم هذا الخلاف صحيح على الخلاف لكن في أشياء قرائن و قرائن تفيد معنى معين هو ما لقي يزيد بن هارون بعدما اختلط أن يروي عن الخيار إذا ماذا يفهم من هذا؟ ما لك بساعة كتب؟ نعم روى عن الزباد ماذا أظن أن أقول؟ بعد الاختلاط نعم بعد الاختلاط إذا روى عنه بعد الاختلاط يعني هذا يعطي دلالة أنه كان بعد الاختلاط نعم في قرائن نعم وكيع وأبو نعيم وكيع وأبو نعيم روى عنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط قبل الاختلاط لماذا قلت قبل الاختلاط؟ بقرينة ماذا؟ ما هو الضابط في عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي؟ مرة روى عنه قبل الاختلاط ومرة روى عنه بعد الاختلاط. إلا أنا ذكرت ضابطا. ذكرت بالأمس ضابطا في هذا. مرة روى عنه شيخ الكوفة قبل الاختلاط. مرة روى عنه قبل الاختلاط. نعم، الضابط مرة روى عنه بالكوفة فإنه قبل الاختلاط، ومرة روى عنه ببغداد فإنه بعد الاختلاط. فعلى هذا كل مرة روى عنه ببغداد فحديثه واحد. على هذا فكل من روى عنه بغداد فحديثه ضعيف. من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط؟ معك وكيع وابو نعيم روى عنه يكون قبل الاختلاط. وحجاج بن هارون روى عنه في بغداد وهذا يكون بعد يعني كل حديث اذا رواه يزيد بن هارون عن المسعودي ماذا نقول عنه؟ لانه بعد الاختلاط. وأيضا مسلم من قتيبة مما ذكر هذا قبل الاختلاط في خلافة أحيانا يقع اختلاف في بعض الرواة كما تقدم عندنا في حماد بن سلمة في عطاء بن السائب هل روى عنه قبل الاختلاط هل روى عنه بعد الاختلاط كلهم جماعة بينه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط نعم شيخ إذا وجدت في الإسناد رجل روى عن راوي بعد الاختلاط مباشرة بالضعف ولا يجمع الطرق الأخرى. الإسناد اللي أمامك نعم مباشرة بالضعف، لكن ما تحكم على المثل حتى تنظر الطرق الأخرى، لأنه قد يكون روى عن أيضا قبل اختلاط الناس قبل اختلاطه روى مثلا رأيت يزيد بن هارون عن المسعودي، هذا الإسناد ضعيف. قد يكون روى هذا الحديث وكيع عن المسعودي. بعد ما تضعف الحديث مطلقا، تضعف الإسناد. إلا إذا تحققت أنه لم يروي الحديث عن المسعودي إلا يزيد بن هارون. أو أمثاله من مما روى عنه بعد الاختلاط. قال عبد الله أيضا قال أبي سمع هو المسعودي بالكوفة قديما وأبو نعيم أيضا وإنه اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسمعه جيد انتهى. ومن من كتب عنه قبل أن يختلط مسلم قتيبة وكتب عنه أبو داود بعد الاختلاط. ونقل حنبل عن أحمد قال سمعته إذا قال سماعه عبد الله علي وأبي النضر وهؤلاء ابن المسعود بعدما اختلط. وذكر معاذ بن معاذ أن المسعود قدم عليه من كوفة مرتين وهو صحيح. قال ثم لقيته ببغداد سنة 54 و100 وهو صحيح. ثم لقيته ببغداد مرة أخرى سنة 61 وقد انكروه. وقد قال محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن نمير أن المسعود كان ثقة اختلط بآخره سميعا. يعني وفي نفس الثقة بالتالي لم يتحقق ما مر عنه قبل الاختلاط مر عنه بعد الاختلاط. فالوثق المسعودي جماعة من الأئمة قالوا عنه بأنهم نعرف الناس بأحاديث عبد الله بن مسعود. وعلى هذا كان البحث عن من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط من المهمات. إننا نحتاج إلى حديث المسعودي. وفي كتاب ذكرت لكم في المختلطين اسمه الكواكب النيرات كتاب هذا جيد ويذكر المختلط ثم يذكر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فكان جمعه جيدا ومفيدا. نعم قد يفوتوا اشياء احيانا يتممها المعلق واحيانا تجدها في الكتب الاخرى، لكن هذا كتاب جيد انصح طلبه العلم بشرائه الذين لهم عنايه في علم العلم. سمع منه عبد الرحمن قرأ على مسلم قتيبة مسلم او سلم بن قتيبة ليس مسلم سلم المسلم لا لا سلم بن قتيبة مسلم نعم هو الصواب. فتعتم رجل قال أبو قتيبة صحيح لكن السلم سلم مسلم لا ليس مسلم أبو قتيبة قتيبة لا لا قتيبة مسلم هذا سلم لا لا سلم. وسمع من عبد الرحمن المهدي ويزيد بن هارون حديثا مختلطا وما روى عنه من الشيوخ وهو مستقيم. وليحيى بن معين بن مسعودي تفصيل اخر ذكر محمد بن عثمان لابي شيبه عن يحيى بن معين قال مسعودي ثقه وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدله وسلم يعني ابن كهيل وسلم يعني ابن كهيل وكان في صحيح الرواية فيما يحدث عن القاسم ومع ونقل غلابي عن ابن المعين نحوه أيضا. هذا شيوخه في القاسم غير من شيوخه. نعم عبد الوهاب بن كهيل ثقة ويروي عن وائل بن حجر. وأما عاصم ابن أبي النجود فمختلف فيه وصافي أنه صدوق سيء الحفظ. فصحح له جمع من الأئمة وهو حجة وثقة في القراءات وفي الحديث يحتج بما لن يتفرد بأصل أو يخالف الثقات. وقد روى عنه السفيانان وزكريا وآخرون من الحفاظ عنه عن زرع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. فصح هذا الحديث جمع من الحفاظ. وقال الترمذي عن هذا الخبر حديث حسن صحيح. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في آخر المنار المنير الاتفاق على صحة هذا الخبر. فهذا دليل على قبول حديث عاصم في هذا الموضع. ولا يلزم من قبوله في موضع قبوله في كل موضع. وهذا وسل في كون نقول أنه لا يلزم من وجود الله وإن رجال الشيخين تصحيح حديث في مواضع أخرى إلا إذا كان على نسق واحد. وذلك بحثت معكم أكثر من مرة ما معنى على نسقهما ما يذكر ذلك. ما معنى شرط الشيخ؟ إذا قال العلماء هذا على شرط الشيخين، ما معنى ذلك؟ واحد يرفع أمام أحد بقية أبي حجاج، ما معنى شرط الإمام؟ والله ما معنى على شرط الرجال. نعم على الرجال، يكون الرجال من رجال الصحيح، يكون الرجال من رجال الصحيح. هذا معنى شرط الإمام؟ هذا معنى رقيب، رقيب. ما أنا الآن أطلع رأيي بعدين أطلع، ما معنى شرطهم؟ كن على شرط الرواة الإسلام في الصحيح هذا ضعيف. البخاري قد يخرج لا في هذا الموضوع، لكن ما يخرج عن شخص معين، يلتقي عن شخص آخر. كداود بن حصين عن عكرمة قال علي المديني مضطرب. رجل يكون السند كما هو، يعني نعم هذا صح الأقوال. أنا معنى على شرطهما يكون رجال هذا الإسناد موجودين في الصحيحين على هذا النسق. على هذا النسق فلان عن فلان عن فلان بشرط آخر، ما هو شرط ثاني مهم لا بد منه. نقول يكون موجودين في الصحيحين هذا شرط. الشرط الثاني لا هذا من العلة صار مشروطة في كل حال على الترتيب على الاسم، هو اللي قال على الترتيب، هو قلنا على الترتيب سلسلة واحدة سلسلة واحدة مثلا ذلك لا قد يكون صحح من البخاري ولا ابن مردي صح السوز عقد حول هذا صحح لا ابن مردي صحيح شيء صح لا أنا درت صحيح أنا نسيت صحيح المسلم البخاري صحح السند ولكن لم يولد به صحيح هذا في الأصول أن يكون على نسق واحد في الأصول لا في المتابعة. بمعنى حين ترى حديث أبي معاوية محمد بن خالد الضرير عن هشام بن عروة هذا عشرة الشيخين لكن ليس في الأصول، ليس في الأصول، فلا صح أن تقول عشرة الشيخين. إذا نشرت شرطين، الشرط الأول أن يكون الرجال والإنسان موجودين في الصحيحين على نسق واحد، الشرط الثاني أن يكون موجودين في الأصول لا في المتابعات كأبي معاوية عن هشام هذا في المتابعات لا في الأصول، لأن البخاري لا يحتج في أبي معاوية محمد بن خالد الضرير عن غير الأعمش، إذا كره عن غير الأعمش فهذا في المتابعات لا في الأصول. عبد الوهاب ومنه عبد الوهاب سلام عليكم.